بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين. الله يحفظك ورعاك، نرحب بكم أينما كنتم أيها الأخوة والأخوات. ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال يتكرر كثيرا عن مقدار المبلغ الذي تجب فيه الزكاة. قد يجد الإنسان نفسه إذا حدد يوم من الأيام وكشف حسابه يجد أحيانا 2000 ريال، 3000 ريال، 10000 ريال. البعض يخفى عليه المقدار، والبعض يتصور أن هذا نصاب الزكاة، والبعض يتصور أن هذه مبالغ يعني لا زكاة فيها، فهو ليس من أصحاب الثراء وليس غنيا، وهذا المال يعني لا يعباه به. ما المقدار؟ وهل هذا المقدار يعني ثابت لا يتحرك، أو يجب أن يكون الإنسان يعني في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة يسأل عن مقدار هذا النصاب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. اللهم الأوراق النقدية في الوقت الحاضر الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين، والذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية في التكييف الفقهي لها، أنها نقد قائم بذاته، وأن العلة فيها الثمنية، وأن النقدية فيها قائمة كقيام النقدية في الذهب والفضة. وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية إما أن يقدر بالذهب وإما أن يقدر بالفضة. الذهب يعني يعادلها الدنانير، الدنانير كانت من الذهب، ومن الفضة الدراهم، وهي المذكورة في الأحاديث. هل يقدر نصاب الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة؟ الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين هو التقدير بالفضة، وهو الذي عليه مجامع الفقهية، والذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء أن التقدير بالفضة لاعتبارات، وذلك أولا لأنه هو أدنى النصابين، فإن الفضة أرخص من الذهب بكثير. أيضا التقدير بالفضة هو الأحظ للفقراء والمساكين، وأيضا العملة الرائجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الدراهم، هي أكثر من الدنانير. الدنانير كانت قليلة، كانت معظم تعاملات الناس بالدراهم، وأما الدنانير فلم تكن شائعة وكثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تتبعنا النصوص الواردة نجد أن معظم بيوعات الناس كانت بدراهم، ولذلك يعني وصف الفضة يعني أقرب، أو وصف النقدية، وصف النقدية وألصق بالفضة منها بالذهب، ولذلك فتقدير بالفضة أظهر. ثم أيضا يعني قول بعض الناس إن تقدير بالذهب أقرب لوصف الغنى، هذا محل نظر، لأن غنى كل شيء بحسبه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدر الذهب، نصاب الذهب، قدره 20 مثقالا، 85 جرام، والفضة ب200 درهم. فيعني القول بأن تقدير بالذهب أقرب الوصف غنى، هذا غير مسلم وغير صحيح، لأن غنى كل شيء بحسبه. فالغنى في باب الزكاة يختلف عن الغنى في غيره، ولذلك فالقول الراجح هو التقدير بالفضة. طيب، إذا أردنا أن نقدرها بالفضة، فمعنى ذلك لابد من أن نتتبع أسعار الفضة، وأسعار الفضة متذبذبة، تختلف أحيانا بالساعة، ليس باليوم، بالساعة. ونقدرتها بالأمس وكتبت هذا على حسابي في تويتر، قدرت نصاب الفضة ب1511 ريالا، باعتبار أن سعر الفضة بالأمس كان 2054 هللة، تضرب في 595 الذي هو نصاب الفضة. لكن اليوم قبل الحلقة رجعت لحساب الفضة أو سعر الفضة بالجرام، فوجدت أن سعر الفضة بالجرام قد زاد 3 هللات، نعم. فأصبح بدل 2.54 أصبح 2.57. نعم. وعلى ذلك زاد مقدار النصاب، فأصبح النصاب 1529 ريالا، 1529 ريالا. يعني من وجد في حسابه 1529 ريالا وحال عليها الحول وجب عليه يزكي. وعلى هذا نقول للإخوة المشاهدين إن نصاب الأوراق النقدية في هذا اليوم الخميس 12 من شهر رمضان عام 1435 للهجرة، والذي يوافقه 10 من شهر يوليو 2014 الميلاد، هو 1529 ريالا. وهذا الرقم ليس ثابتا، هذا الرقم قد يتغير، فبالأمس كان 1511 ريالا، واليوم 1529 ريالا، ربما غدا يتغير. ومن أراد أن يعرف المعادلة، المعادلة في هذا هي أن ينظر لسعر الجرام من الفضة، وهذا موجود في مواقع الانترنت، موجود وموجود مواقع تحدث يوميا تتابع أسعار الفضة بالساعة، فيضرب سعر الجرام من الفضة في 595 يخرج مقدار النصاب. لكن التفاوت يعني غالبا لا يكون كبيرا، لاحظ التفاوت بين أمس واليوم مجرد 3 هلالات فقط. ولذلك نقول بشكل عام يعني نصاب الأوراق النقدية الآن في حدود 1500 ريال. نعم. في حدود 1500 ريال، قد تزيد قليلا. نعم تنزل. لكن هو في هذا القدر، في حدود 1500 ريال. يعني أمس كان 1511، اليوم 1529، في هذا القدر، في هذه الدائرة. من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، بغض النظر عن الغرض الذي لأجله ادخر هذا المبلغ، حتى لو ادخر للنفقة أو ادخره للزواج أو ادخره لبناء مسكن أو ادخره لأي شيء، أو مال يتيم أو مال يتيم أو مال مجنون، ما دام أن هذا المال مملوك وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم. وطريقة أيضا إخراج الزكاة، نعطي الإخوة المشاهدين قاعدة لطيفة في هذا. إذا أردت معرفة مقدار زكاة أي مبلغ نقدي اقسمه على 40. نعم. اقسمه على 40، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا 4000 ريال لو قسمنا على 40 كم؟ 400 الألف كم فيها؟ 2.5 25. نعم. إذن 4000 في 4 100 ريال. نعم. اختبرك 25 في 4 اختبرك يا شيخ أحمد الريال. لا لا. طيب 40000 فيها 1000 ريال. نعم. 80000 فيها 2000، 100000 فيها 2500، وهكذا. إذن أي مبلغ نقدي تريد معرفة الزكاة اقسمه على 40. نعم. وبالنسبة للإخوة المشاهدين خارج المملكة العربية السعودية، نصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل 1529 ريال سعودي، تحولونها بالعملة التي لديكم، يكون هذا أيضا هو نصاب الورق النقدي بالعمل الأخرى. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح. استأذنكم معي الأخت مريم من الجزائر، تفضل يا أختي. تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ، إذا كان فتاة تقدم إليها شاب، نعم، إذا تقدم شاب لفتاة، نعم، وكذب عليها يعني وهو شيعي وكذب عليها، ثم كشف أنه شيعي وتم عقد شرعي بينهما، هل هذا العقد باطل أم يجب أن ينقض هذا يرمي عليها الطلاق؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، ما حكم الأناشيد التي بدون موسيقى للرجال التي ينشدها الرجال، ما حكمها؟ هل هي جائزة وهل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ طيب شكرا لك يا أختي مريم. فاطمة معي تفضلي. طيب عادل، أم عادل معي تفضلي. أم عادل معنا تفضلي. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك الشيخ، أسمعك، تفضلي بسؤالك. عندي سؤالين. تفضلي يا شيخ. أنا عندي المسجد قريب. لا. وأنا أتعب سكر كذا وأتعب، ما أقدر أروح أصلي، يعني لازم أني أروح ولا أصلي ببيتي؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا عندي أبوي وأمي متوفيت، يعني وش الصدقة؟ أنا أسوي لهم مثلا الأكل وأسوي، ولا شو اسمه دعاء ولا وشو يعني اللي طيب واضح السؤال. انا دائما اقول الله اللهم ارحمهم واغفر لهم كذا وسو في دعاء اقول الله اللهم اني اسالك الا رضاك اللهم اني اسالك الا رضاك يعني عادي دعاء هذا اللهم اني اسالك ماذا الا رضاك ايوه ليش تستفيد اللهم اني اسالك الرضا رضاك ها ايوه طيب. الله يعني دعايا طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة أي شكرا شكرا لك أم عبد الله معي تفضلي أم عبد الله معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم عبد الله تفضلي السؤال السؤال الأول رجل كبير في السن تقريبا صامي من ثلاثة أيام ثم لم يستطيع الصيام من نهاية الحبوب السكر ومر الدكتور بعدم صيام ما الواجب عليه والدك ها أيوة السؤال الآخر في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا الآن السواد الأعلام الموجود لدينا بما النساء توظفنا أصبحت المرأة قائمة بنفق عليها وعلى ابنها وقد يأخذ منها زيادة عن ذلك فهل معنى هذا أن تسقط نصف قوامة الرجل لأنها يعني قامت على شرطين فضل الله سبحانه وتعالى رضي من الجميع والثاني بما أنفقوا نعم. السؤال الثالث جزاكم الله خيرا في قوله تعالى قتل المؤمن خطأ عندما عدد كفارات المؤمن عندما يكون مؤمن عدو لكم فتحرير رقبة لكن عندما يكون بينكم بينهم نفاق دية وتحرير رقبة هل معنى ذلك أن النفس المقتولة خطأ من أهل العهد ما بيننا بينهم أفضل من المؤمن أم ماذا لماذا أعطيت الدية لأهل النفاق ولم تعطى للمؤمن طيب والله أعلم في ذلك بارك الله فيك شكرا لك يا عبد الله أبو محمد معي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم يا طيب كنت ناوي لأداء العمرة مكة المكرمة وأنا في الطريق قصدت الطريق جدا لي على أساس أني أنوي من المحاذاة للنجاة وأنا ما كنت أعلم اللوحة فقط على مسمع بها من ناس آخرين فلما ذهبت بالطريق لا أضعت اللوحة وما حصلتها فبعد مسافة سألت أحد رجال الأمن في الدوريات فارشدني لمكان أحرمت منه فحرمت منه وأكملت طريقي لأداء العمرة ثم تحللت من العمرة وتبين لي بعد ذلك أن المكان الذي حرمت منه يبعد عن نفس اللوحة بمقاربة إلى 5 إلى 10 كيلو فما أدري ما الحرم. أنت جاوزت الميقات يهلا منك أو ظليت الطريق فأحرمت من هذا المكان الذي وصلت إليه أنا ما رحت على نفس المسجد الميقات طريق جدا أنت أول مقيم في أي بلد أتيت من أي بلد من نفس السعودية طيب من أي مدينة من أي مدينة حتى بس نعرف الميقات الذي لك نعم أقول حتى نعرف الميقات الذي لك من أي جهة من الرياض مثلا يلملم ميقات يلملم يلملم طيب سعودية. وتجاوزت ميقات يلملم المحاذاة الطريق جدا ليس أيوه يمكن من مع طريق آخر أنت جيت ايوه طريق جدا ليك الان في لوحات طيب طيب تجاوزت الميقات بكم 5 يقول 10 كيلو مقاربه الى 5 الى 10 كيلو انا اصلا ما كنت عارف بس سالت احد الامن فارشدني طيب تجاوزت اللوحه فقط ايوه طيب الوادي لا زال الوادي موجود او ما تذكر والله انا الطريق ماني عارف انا سلكته على مسمع منه ناس اخرون لأن يلملم يعني وادي كبير متسع هو ليس ضيقا متسع نعم فإذا كنت لازلت في محيط الوادي فأنت لازلت في الميقات هو في طريق أنا تقريبا محادي. تبين لي بعد ذلك أن اللوحة تبعد عن المكان الذي حرمت منه من 5 إلى 10 كيلو تقريبا طيب تسمع إجابة إن شاء الله يا أبو محمد شكرا لك شكرا للأخوة والأخوات نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة نسعد ببقائكم بعد الختمة. حياكم الله شيخ. حياكم الله. أبو أم مريم من الجزائر تقول: إذا تقدم شاب لفتاة وكذب عليها سواء كان في مذهبه أو في أشياء معينة هي لا ترضاها وتم عقد العقد الشرعي بينهما، هل يحق لهذه الفتاة أن تفسخ العقد بعد أن تبين كذبه؟ نعم، لها الخيار في أن تفسخ هذا العقد، أن تطلب فسخ هذا العقد، وذلك لكونه قد غرر بها، فغشها وغرر بها، واعتبر هذا من عيوب النكاح. إذا كان العيب موجودا في الزوج فللمرأة أن تطلب فسخ هذا النكاح. ولكن مع ذلك أقول هي ذكرت الاختلاف المذهبي بينها وبين هذا الرجل، إن أمكن أن تستثمر الموقف وتدعوه لأن يتسنن فهذا وقبل بذلك فهذا خير له وله. أما إن أصر على بقايا على مذهبه فهي بالخيار، إن أرادت الفسخ فإنها لها يعتبر هذا غش ويعتبر هذا عيبا. بارك الله فيك نضيف الشيخ. تسأل عن الناشيد بدون موسيقى وهل يدخل في ذلك رفقا بالقوارير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القوارير. الأناشيد بدون موسيقى كانت معروفة عند العرب، وأيضا ألقيت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمونها بالشعر الملحن، الشعر الملحن، فكانوا يعني يلحنون هذا الشعر. كان عامر بن أكوع يلقي هذا الشعر ملحنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنجشه والحديث الصحيحين أيضا كان ينشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت رخيم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: رفقا بالقوارير يا أنجشه. ولذلك فالشعر الملحن اللي يسميه بعض الناس الآن بالأناشيد هذا لا بأس به، إنما المحظور الشرعي هو أن تصحبه المعازف. المعازف محرمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فقرنها بالزنا، الحرى يعني الزنا مقصود الفرج والمراد الزنا، والحرير بالنسبة للرجال، والخمر كبائر الذنوب، والمعازف. فقرن المعازف بهذه الأمور المحرمة، وهذا ذكره البخاري في صحيحه موقوفا، وله حكم الرفع موقوفا بصيغة الجزم، فله حكم الرفع. وأيضا يعني الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بالغنى. وقد نقل ابن رجب إجماع السلف على تحريم المعازف، على تحريم المعازف أو الأغاني المصحوبة بالمعازف، وقال: إن خلاف من خالف في ذلك خلاف شاذ لا يعول عليه ولا ينتقض به الإجماع. فإذا الأغاني المصحوبة بالمعازف وآلات اللهو والطرب هذه محرمة، وحكي إجماع السلف على ذلك، حكاه ابن رجب وغيره. أما الشعر الملحن أو ما يسمي بعضهم بالأناشيد من غير معازف فهذه لا بأس بها، ومن ذلك الأناشيد التي تكون معها أصوات طبيعية. نعم. مثلا صوت خرير الماء هذا. نعم. الذي عن يسارنا مثلا، أو بعض الأناشيد التي تكون في قناة المجد أو قناة المحافظة. نعم. تكون من غير معازف، من غير أصحابها معازف، لكن أحيانا يصحبها أصوات طبيعية، أصوات طبيعية كأصوات بشرية مثلا ونحو ذلك. نعم. من غير توسع هذا لا بأس به. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت رؤية تقول: دائما أدعو هذا الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، لأني أحس أن الأمة تفرقت ولا أستطيع تمييز الطريق الصحيح، فهل هذا الدعاء صحيحا؟ نعم، هذا الدعاء دعاء عظيم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. هذا السؤال بالتوفيق والهداية للحق. نعم. هذا من الأدعية النافعة، والمسلم يضرع إلى الله تعالى في أن يريه الحق وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل وأن يرزقه اجتنابه، وأن يثبت قلبه على دينه. قد كان من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وقد ذكر الله تعالى أن من دعاء أولي الألباب أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، وما يذكر إلا أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يلهج بها كل مسلم. فكم رأينا من إنسان كان مستقيما ثم انحرف. صحيح. كان على خير وعلى استقامة وعلى صلاح ثم زاغ قلبه. نعم. واتبع مناهج منحرفة. ولذلك أقول إن هذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يكثر من المسلم خاصة في هذا الزمن صحيح. الذي نعيشه وكثرت فيه فتن الشبهات وفتن الشهوات، فينبغي أن يكثر المسلم من هذه الأدعية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أو الدعاء الذي ذكرته الأخت السائلة، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. نعم بارك الله فيك. نوها تقول فضيلة الشيخ أود تنبيه الأخوات المصليات عن أهمية تسوية الصفوف في صلاة التراويح، وكذلك احتشام المرأة عند خروجها وذهابها إلى المسجد. أما بالنسبة لتسوية الصفوف فهذا مطلوب من الجميع، من الرجال ومن النساء، لكن باعتبار أن النساء أو يعني كثيرا من النساء لا يأتين المسجد إلا في صلاة التراويح في شهر رمضان، ربما لا ينتبهن لهذه المسألة. ففي بعض المصليات في بعض المساجد مصليات النساء لا يحصل الاصطفاف المطلوب، تجد مثلا امرأة في طرف الصف وامرأة في الوسط وامرأة في طرف الصف الآخر، هذا خطأ. المطلوب هو التراص في الصف وسد الفرج ويكملن الصف الأول في الأول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فهذا إذا كان النساء يصلين خلف الرجال من غير حواجز كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يصلين خلف الرجال ولم يكن هناك حواجز. أما الآن فهنا خير صفوف النساء آخرها، لأنها يعني أبلغ في الستر وأبعد عن الرجال. نعم. أما الآن يعني ما دام الآن أصبحت المساجد التي عندنا نعم مصليات النساء معزولة تماما عن الرجال، فالأقرب الله أعلم أن خير صفوف النساء أولها كالرجال، وهذا يعني اعتبارا بالمعنى الذي دل له الحديث. نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. أم عادة تسأل تقول بأن يعني مصابة بالسكر، هل لابد أن تصلي في المسجد أو يكفيها الصلاة في بيتها؟ بل نقول صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فنقول للأخت الكريمة صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لكن مع ذلك نقول الأخوات النساء قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. ففي هذه المسألة مثلا بعض النساء تقول إذا صليت في البيت فإني لن أصلي كثيرا وأكسل وربما لا أخشع في صلاتي، لكن إذا صليت في المسجد فإنني أنشط باعتباري أصلي مع الناس وربما تكون صلاتي في المسجد أكثر خشوعا وأكثر أيضا طولا. فنقول إذن صلاتك في المسجد هنا أفضل، وإن كان الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن هنا عرض للمفضول ما يجعله فاضلا وهو أن صلاتها في المسجد أطول وأكثر خشوعا. نعم. فبهذا الاعتبار كانت صلاتها في المسجد أفضل. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو يعني ملاحظة الأخت على بعض النساء اللاتي يذهبن أو يرجعن من المسجد من غير أن يلبسن اللباس المحتشم، لا شك أن هذا خطأ. المرأة إذا ذهبت للمسجد ذهبت لعبادة، ذهبت ترجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فينبغي أن تلبس اللباس المحتشم، بل حتى خروجه حتى لغير المسجد أن تلبس اللباس الساتر المحتشم الذي أمر الله تعالى به. فالذي أمر بهذا اللباس هو ربنا عز وجل، الله تعالى هو الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعني بالعفة فلا يؤذين. المرأة إذا عرفت بالحشمة وبالستر فإنه لا يتعرض أحد لها ولا أحد يؤذيها. نعم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة، مع أنها بخور. نعم. بخور لكن ما أنها تعطرت لا تصلي معنا صلاة العشاء الآخرة. ما بالك الآن بالأطياب الموجودة الآن والتي لها روائح نفاثة وقوية، فالمرأة إذا خرجت من البيت سواء المسجد أو لغيره لا يجوز أن تتعطر لا ببخور ولا بغيره. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله والدتها مريضة ونصحها الطبيب، أو والدها مريض ونصحه الطبيب بعدم الصيام، ماذا يجب عليه؟ ما دام أن الطبيب قد نصحه بعدم الصيام فيمتثل أمر الطبيب، لأن الطبيب ما نصحه بعدم الصيام إلا لكون الصوم يضره، إلا لكون الصوم يضره. فالواجب عليه هو الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ففي آخر رمضان إذا كان الشهر 30 يوما يطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما يطعم 29 مسكينا. ولا بد من اعتبار العدد، يعني لا يكفي أن يأخذ ما يكفي 30 مسكينا ويعطيه مسكينا واحدا أو أسرة واحدة، لا بد من اعتبار العدد. لكن إن كان يعرف فقراء أو مساكين، أو أنه يسلم هذا المبلغ لجمعية خيرية والجمعية تشتري بهذا المبلغ طعاما، وعندها قوائم بأسماء المستحقين وتوزعها توزع هذا الطعام عليهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن الرجال، قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا قامت المرأة بالنفقة وكفت نفسها هل تسقط جزء من هذه القوامة؟ يعني أولا لاحظت على سؤال المرأة هذا والسؤال الذي بعده، يعني هذا النوع من الأسئلة، وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول يعني من مقتضى العبودية لله عز وجل الاستسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فإن هذا معنى العبودية، معنى أن تكون عبدا لله أن تستسلم لأمر الله عز وجل ولحكمه ولشرعه ولقضائه ولقدره. أما كون الإنسان لا يأخذ من الأحكام الشرعية لموافق عقله أو موافق هواه، هذا ليس استسلاما، هذا يكون عبد لهواه ولا يكون عبد لله عز وجل. وما كان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. والعجب أن كثيرا من الناس يصف له الطبيب الوصفة فيتناول هذه الوصفة ولا يسأل الطبيب، ما يسأل الطبيب هذه الوصفة مكونة من ماذا ولماذا ولماذا استخدمها في هذا الوقت، تجد أنه يستسلم ثقة بالطبيب. طيب أفلا نثق برب العالمين خالق البشر وخالق كل شيء؟ الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، أثبت الله تعالى قوامة للرجل على المرأة مطلقا، لكن من مقومات هذه القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أن الله تعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء وليس على سبيل الأفراد. فأين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ملايين الرجال، هي أكرم وأفضل وأعظم، لكن جنس الرجال على جنس النساء، فضل الله تعالى هذا الجنس على ذاك الجنس. وأيضا من مقومات القوامة أو وبما أنفقوا من أموالهم، يعني أن الرجل ينفق على المرأة، وقد المرأة لا تحتاج النفقة، وليس معنى ذلك زوال القوامة أو زوال جزء منها، وإنما القوامة باقية لأن الذي أثبتها هو الله عز وجل. بارك الله فيك. أبو محمد يسأل تجاوز يلملم ميقات يلملم فهل يجب عليه شيء؟ نحن في الدقيقة الأخيرة، في جزء من الدقيقة. هو محتمل أنه تجاوز، محتمل أنه لم يتجاوز، لأن لا ندري عن الواقع الذي وصفه على وجه دقيق، لكن أنصحه بالاحتياط ما دام أنه هو نفسه لا يدري، لما سألناه لا يدري، فإذا كنا لا ندري عن واقع وهو لا يدري عن واقع فننصحه إذن بالاحتياط بأن يحتاط ويذبح دما في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضوية كبار العلماء، شكر الله لكم. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم حتى الملتقى، استدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.